نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في آخر لقاء في بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. وذلك في طيات بيان باب من سب الدهر فقد آذى الله، باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقد عرفنا مجمل هذا الكلام، مجمل الكلام السابق، عرفنا ثلاثة قضايا هامة. القضية الأولى هي كيف يمكن أن يؤذي ابن آدم ربه عز وجل، وهل يلحق هذا الأذى الرب؟ عرفنا أن هذا محال، وهذا محال، فلا يتأذى إلا من كان يصيبه الأذى، لا يتأذى إلا من كان يصيبه الأذى. ولكن قوله تعالى يؤذيني ابن آدم، قوله تعالى يؤذيني ابن آدم، محمول على أن ابن آدم يفعل ما يؤذي، وإن كان هذا لا يلحق بالرب، أن ابن آدم يفعل ما يؤذي وإن كان هذا لا يلحق بالرب لعلو شأنه تبارك وتعالى. يعني يقع السب والطعن ويقع التنقيص من ابن آدم، وكل هذا وجوه من وجوه الأذى، كل هذه وجوه من وجوه الأذى، ولكن هذه الوجوه التي هي وجوه الأذى ما لها؟ لا تصيب الرب عز وجل، فإنه لا يصيب الرب الأذى، لأنه لا يصيب الأذى إلا الضعيف، لا يصيب الأذى إلا الضعيف، أو لا يصيب النقص إلا من كان يتنقص، ولا يصيب التجريح إلا من كان يتجرح، ولا يصيب الطعن إلا من كان يطعن فيه. وتعالى الله عز وجل عن النقص، وتعالى الله عن التجريح، وتعالى الله عن الطعن. لكن قد يقع ذلك من ابن آدم، لكن لا يترتب على ذلك أمر، لا يترتب على ذلك أمر. واضح؟ هذه هي المسألة الأولى، وهي بيان قول الله عز وجل يؤذيني ابن آدم، يؤذيني ابن آدم. وأما المسألة الثانية فهي قول الله تعالى، فهي قوله تعالى يسب الدهر وأنا الدهر، يسب الدهر وأنا الدهر. وهذه تشتمل على مسألتين. المسألة الأولى هي نسبة الفعل إلى الدهر، نسبة الفعل إلى الدهر، يعني يرى الرأي من الدهريين أو من الذين يسبون الأيام أو الزمان بحيث أنهم يرون أو يظنون أن الأعمال تقع في الزمان أو في الأيام، وليست بالأيام بفاعلة، وليست الأيام بفاعلة، لكن الفاعل هو الله عز وجل. بل إن الأيام فعل من الأفعال وحدث من الحوادث، بل إن الأيام والزمان فعل من الأفعال وحدث من الحوادث، هو ظرف لكثير من الأحداث، فإن الأيام والزمان حدث، يعني الوقت والزمن خلقه الله عز وجل، ثم إن الله عز وجل خلق الزمان وجعله ظرف للحوادث. خلق الزمان وجعله ظرف للإيه؟ للحوادث. وبالتالي لابد أن تعلم أن الذي يسب الدهر، أن الذي يسب الدهر ما بعثه وما دفعه على أن يسب الدهر إلا أنه رأى أن الدهر هو الفاعل، إلا أنه رأى أن الدهر هو الفاعل. وبالتالي لما رأى أن الدهر هو الفاعل، فعندما يصيبه من الشر ما يصيبه، أو تقع به من الملمات أو المصيبات، فإنه عندئذ يدور على الدهر بالسب والتنقيص باعتبار أنه الفاعل. وعندئذ يلحق السب بالله عز وجل، ويلحق ذلك، يعني يرجع، معذرة، يرجع ذلك السب إلى الله عز وجل لأنه هو الفاعل الحقيقي. فإن الذين كفروا إنما يسبون الدهر من باب أنه الفاعل، فتقع مسبتهم على الحقيقة في حق من؟ في حق الفاعل، وهو الله عز وجل. ودي معنى قول يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر. ثم عرفنا هل أنا الدهر هذه هي أن الله عز وجل من أسمائه الدهر، أو أنه بذاته هو الدهر؟ لا، بل إنه سبحانه وتعالى هو مقلب الليل والنهار، يعني كأنه يريد أن يقول أنت تسب الدهر على أنه الفاعل وأنا الفاعل، وأنا الإيه؟ وأنا الفاعل. أنت تسب الدهر على أنه الفاعل وأنا الدهر، يعني وأنا الفاعل وليس الدهر. واضح؟ فصار وأنا الدهر بمعنى وأنا الإيه؟ وأنا الفاعل، يعني وأنا أقلب الدهر، وأنا أوقع في الدهر الأحوادث. واضح؟ وليس الدهر من أسماء الله عز وجل، وليس الدهر هو ذات الله عز وجل. يبين ذلك قوله بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، وما الدهر إلا الليالي والإيه؟ والنهار، مش كده؟ طيب، قراءة. قال العماد بن كثير في تفسيره يخبر تعالى عن دهرية الكفار ومن وافقهم من مشرك العرب في إنكار المعاد. يخبر تعالى عن دهرية الكفار ومن وافقهم من مشرك العرب في إنكار المعاد. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. الآية التي صدر المصنف بها الباب، آية الجاثية، أي ما ثم إلا هذه الدار، يعني ليس هناك إلا هذه الدار. فقول الدهريين، وقد عرفنا من هم الدهريين، من هم الدهريين؟ الذين ينكرون المعاد بغض النظر عن أسمائهم وأوصافهم، سواء كانوا من العلمانيين، أو سواء كانوا من الكفار الوثنيين، أو سواء كانوا من اليهود أو من النصارى، من أي طائفة كانوا، كل من ينكر المعاد فهو دهري، لأنه لا يرى إلا إيه؟ لأنه لا يرى إلا هذه الدار، إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، أي ما ثم إلا هذه الدار، يموت قوم ويعيش آخرون، يموت قوم ويعيش آخرون، وما ثم معاد ولا قيامة، يعني وليس هناك معاد ولا قيامة. إذن هم دهريون لأنهم ينكرون المعاد، ينكرون القيامة، وهذا يقوله مشرك العرب المنكرون للمعاد. ولا بد أن تعلم أن إنكار المعاد هو أمر يبعث على كل فساد، أن إنكار المعاد هو أمر يبعث على كل فساد، لأن العبد إذا أيقن أو إذا اعتقد أو وقر في قلبي أنه لن يبعث، فلن يندفع عن عمل يريده، لأن الذي يحجز المؤمن عن فعل المعاصي ويدفعه إلى فعل الطاعات، مع ما في ذلك من البعد عن الشهوات، ما يقع المؤمن في ذلك إلا بسبب إيمانه بالمعاد. فالمؤمن إذا وقع في ذنب استشعر كأنه يحرق بالنار، وإذا ما فعل طاعة استشعر أنه يتقلب في الجنة. إذن اليقين في الآخرة واليقين بالمعاد هو أعظم البواعث على العمل، أعظم البواعث على التدين. فإذا انقطع ذلك الباعث فحدث ولا حرج. فأعظم أسباب الفساد هي الكفر بالمعاد، أعظم أسباب الفساد هي الكفر. إيه؟ ليه؟ لأنه ما الذي يحجز العبد؟ إيه اللي يحجزه؟ لن يكون هناك شيء يحجزه، لن يكون هناك شيء يحجزه، لأنه كلما وقع في أمر فإذا قيل له ستحاسب غدا سيقول ليس هناك غد، إنما هي حياتنا الدنيا. فهو عندئذ سيفعل كل ما تمليه عليه نفسه وكل ما يريده هواه، لا يلتفت إلى خير أو شر، لأن الذي يجعل العبد يلتفت إلى خير أو شر هو العقاب. واضح؟ هو العقاب. ومعلوم أن الدنيا دار عمل والآخرة دار حساب، فإذا أنكر دار الحساب انفرط منه عقد العمل. مفهوم؟ يبقى أعظم بواعث الفساد إنكار المعاد. يقول وهذا الكلام يقوله مشرك العرب المنكرون للمعاد، ويقوله الفلاسفة الإلهيون منهم، وهم ينكرون البدءة والرجعة، ينكرون أن يكون للكون مبدئ، أن يكون للكون مبدئ وأن يكون للكون مرجوعا إليه، ينكرون ذلك. وتقول الفلاسفة الدهرية الدورية الدهرية الذين يؤمنون بأن الدنيا هي دار هي دار الخلود، وأن المنتهى فيها منتهى، وأن المنتهى فيها منتهى، ليس هناك بعده بدء. ثم الدورية أي أنهم يرون ويؤمنون أن كل عدة قرون من الزمان يعود الحال على ما كان عليه. يعني هناك نوع من الفلاسفة يعتقدون أن ما نحن فيه بالشخوص التي هي موجودة كانت موجودة بأعينها من آلاف السنوات، ثم يدور الزمان ويعود، زيد وعبيد هو كان موجود من فلما يفنو يعيدهم الله فيدور، فسموا الدورية، لأنهم يرون أن الكون يدور، وأن كل الكائنات وكل الأحياء يفنون ثم يعودون مرة ثانية، وهكذا. وتدور الدنيا على هذا، ليس هناك ثم معاد ولا حساب، ونحن نبرأ إلى الله من هذا ونعوذ بالله من هذا. وتقول الفلاسفة الدهرية الدورية المنكرون للصانع، المعتقدون أن في كل 36,000 سنة، أن في كل 36,000 سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه، كل 36,000 سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه. وزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهى، يعني قالوا أن ده حصل، فكابروا المعقول وكذبوا المنقول. فكابروا المعقول، يعني هذا أمر محال عقلا، وبغض النظر عن تعقله من عدم تعقله، فإن هذا مكابرة ورد لصريح النقل وتكذيب للكتاب والسنة. ولهذا قالوا وما يهلكنا إلا الدهر، يعني ليس هناك محي ولا مميت، ليس هناك محي ولا مميت، إنما يرون أنهم يفنون بفعل الدهر والأيام، ثم يعود الحال كل مدة من السنين. قال الله تعالى وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وقد عرفنا معنى الظن، الكلام ده أنا برجعه، أي يتوهمون ويتخيلون. الظن هنا بمعنى الوهم، يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، الظن الذي تمليه الأهواء وليس الظن القائم على دليل أو بيان. فأما الحديث الذي أخرجه صاحب الصحيح وأبو داود والنسائي من رواية سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، وفي رواية لا تسب الدهر فإني أنا الدهر، وفي رواية لا يقول ابن آدم يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر أرسل الليل والنهار فإن شئت قبضتهما، فإن شئت قبضتهما، يعني فإن شئت أمسك الليل والنهار وحبس الليل والنهار، وهذا ليس على الله ببعيد، لأنه هو الموجد لهم وهو المقلب لهم سبحانه وتعالى. قال في شرح السنة حديث متفق على صحته، يعني هذا الحديث حديث صحيح، قد يستشكل على البعض فيردوه. هناك طائفة من الناس جرت عادتهم في التعامل مع المشكل من الآثار الرد، وهذه طريقة خطأ، لأن الأصل في كل بيان في كل نص أن له معنى، وإن عجزت عن فهم معناه فلا ينبغي رده، بل ينبغي أن تتهم نفسك. فإن عجزت عن فهم شيء من الدين لا ترده، ولكن كل معناه إلى رب العالمين واتهم نفسك بأنك لم تفهم هذا الكلام. فهو بيقول حديث متفق على صحته حتى لا يرى أي أحد رده، أخرجاه من طريق معمر من أوجه عن أبي هريرة قال: ومعناه أن العرب كان من شأنهم ذم الظهر، ومعناه أن العرب كان من شأنهم ذم الظهر أي سبه عند النوازل، لأنهم كانوا ينسبون إليه ما يصيبهم من المصائب والمكاره، لأنهم كانوا ينسبون إليه ما يصيبهم من المصائب والمكاره، فيقولون أصابتهم قوارع الظهر، أصابتهم قوارع الظهر، زي ما احنا بنقول في بعض أقوالنا الجاهلية وبعض عباراتنا الجاهلة، يقول لك يعني ايه الزمان اي رباه، او الزمان بهدله، او من لم تربيه، من لم يربي ام وابوه ربته الايام والليالي وكذا. ففيه نسبة الفعل الى الله الى غير الله عز وجل، واضح فيه ايه؟ او يقول لك الزمان لطشه، او الزمان بهدله، او الزمان غير قلب حاله. كل هذه عبارات جهل، عبارات، حتى وان لم تقصد ان الايام هي الصانعة، ان الايام هي ايه الصانعة، لانه الله عز وجل قال: يؤذيني ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر. وان لم يكن سب الدهر هذا قاصدا ان الدهر هو الرب، فهم، لكن لما كان هذا يقول الى الرب فقال الله في حقه يؤذيني، واضح. اذا فنسبة الفعل منك الى غير الله هي نوع من انواع الكفر بالله عز وجل، وان لم تكن تقصد انه ايه انه نسبة الفعل الى غير الله، فهذا يلزم منه التنبه. يعني انت في كثير من العبارات بتنسب الافعال الى الايام دون ان تشعر، وتتكلم في حق الايام بكلام لا يصح ولا يجوز، مفهوم؟ لانهم كانوا ينسبون اليه، يعني الى ايه، الى الدهر، ما يصيبوه من المصائب والمكان. يقول لك الايام دي لطشت معايا، الايام لطشت معايا، والزمان لطش معايا، والزمان عمل فيا، والزمان بهدلني، والزمان جار عليا، الزمان جار عليا، يعني ينسب الفعل الى الزمان وينسب الجور له، وهو ما يدري ان الفاعل هو الله، وفيه نسبة الجور الى الله عز وجل. كل هذا يدخل في يؤذيني ابن ادم يسب الدهر، واضح الكلام ولا ايه؟ لانهم كانوا ينسبون اليه ما يصيبهم من المصائب والمكاره، فيقولون اصابتهم قوارع الدهر وابادهم الدهر. فاذا اضافوا الى الدهر ما نالهم من الشدائد سبوا فاعلها، اذا اضافوا الى الدهر ما نالهم من الشدائد سبوا فاعلها، مفهوم؟ سبوا فاعلها، فكان مرجع سبها الى الله عز وجل، فكان مرجع سبها الى الله عز وجل، اذ هو الفاعل في الحقيقة للامور، اذ هو الفاعل في الحقيقة للايه للامور، مفهوم الكلام ولا ايه؟ اذ هو الفاعل في الحقيقة للامور سبحانه وتعالى، فكان مرجع سبها الى الله عز وجل، اذ هو الفاعل في الحقيقة للامور التي يصنعونها، فنهوا عن سب الدهر. انتهى باختصار من شرح السنة. وقد أورده ابن جرير بسياق غريب جدا بهذا الطريق، قال: كان أهل الجاهلية يقولون إنما يهلكنا الليل والنهار، كان أهل الجاهلية يقولون إنما يهلكنا الليل والنهار، وهو الذي يهلكنا ويميتنا ويحيينا، فقال الله في كتابه: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر ويسبون الدهر. فقال عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. طبعا هو المراد من بيان الحديث والمراد من فهم هذا الكلام هو معرفة تأويل الحديث، هذه مسألة، وده قد تكلمت فيه وقد استبان لان الكلام اللي بقوله ده كله مراجعه لما امضيته في المحاضره اخر محاضره. والمساله الثانيه هي بيان الموقف العملي، بيان الموقف العقائدي والعملي فيما يتعلق بسب الدهر. طبعا قلنا ان الكلام ده هو برضو بعيد للمرات ومرات، ان الامر يخلص الى مسالتين. الاولى الا ينسب فعل الى غير الله، الا ينسب فعل الى غير الله. والثانيه الا ايه؟ الا يسب الفاعل بحال من الاحوال. الا ينسب فعل الى غير الله والا يسب الفاعل. فعندما تقول تبا للايام، او دي ايام طين، ايام هباب، او ايام سودة، او ايام كذا او كذا او كذا، كل هذا ايه؟ من نوع سب الظهر، من نوع سب الظهر. وهذا من الكبائر، هذا من الكبائر المفضية الى الشرك والعياذ بالله، مفضية الى سب الله عز وجل من باب انه الفاعل، لكنه كفر مآل وليس كفر حال. كفر ايه؟ مآل، لان القائل لا يقصد الطعن في الرب، فهو ليس كفر حال لانه لم يقصد الطعن في الرب. لكن لو قصد الطعن في الرب لكفر ايه؟ كفر حال. لكن هو كفر مآل لماذا؟ لان معناه يقول الى الكفر، معناه يقول الى الكفر، لان معناه يقول الى سب الفاعل، والفاعل هو الله. يبقى اذا معناه يقول الى سب الله تعالى، الله عن ذلك علوا كبيرا، ونبرأ الى الله من هذا. واضح؟ يبقى نمرة واحد، لا تنسب الفعل الى غير الله عز وجل، لا من دهر ولا غيره. ما تقولش سوتني الايام وسواني الزمان على الجنبين وفعل بي وكذا وكذا وكذا، من الاقوال التي تقال ويقولها الناس. واضح؟ لان الفاعل باطلاق هو الله عز وجل، فهذا نوع من الكفر بان تنسب الفعل الى غير الله. مفهوم؟ انت مش داري، يعني انت بتقولها وانت لا تدري. ان تقول فعلت بي الايام، فعل بي الزمان كذا، وقع من الزمان لي كذا، ادبني الزمان، رباني الزمان، ربتني الايام، الى غير هذا. هذا فيه ايه؟ صريح النسبة الى الايام، وليست الايام بفاعل، انما هي ايه؟ مفعول، انما هي مفعول ومفعول فيها وبها. ما من الفاعل؟ الله وحده سبحانه وتعالى. بيدي الامر اقلب الليل والنهار، بيدي الامر، قل ان الامر كله لله. يبقى ده اول جزء عقائدي لابد ان يكون راسخ عندك، ان الفاعل المطلق هو الله، كل ما يقع لك، وان ما يقع حتى الاسباب التي تقع للافعال تلحق بك ما هي الا شخوص وصور، ولو شاء ربك ما فعلوه، ما هي الا شخوص. يعني كل ما يصيبك من سراء او ضراء تقع على يد البعض، مثلا البعض يسوق اليك طعام، او ياتيك باكل او بشراب، او ياتيك بمال، او يعطيك اجر، او يصيبك باذى، او يصيبك بضر، او يضربك، او يؤذيك، او يحبسك، او يظلمك. اي واقع يقع لك هو بفعل من؟ بفعل الله عز وجل. وما يقع على ايديهم هم اسباب وشخوص، هم ايه؟ اشباب يسوقهم الله عز وجل. ولو شاء ربك ما فعلوا، يبقى لو شاء ربك ما وقع في هذا الزمان شيء، وما وقع على يد فلان شيء، وما وقع على يد علان شيء. وهذا يخلق فيك ويوجد فيك تمام الافتقار الى من بيده الامر. لان انت اذا عرفت ان الامر كله بيد الله، يبقى اذا ساعتها هيحصل منك ايه؟ ساعتها لن يكون لك مرجع، ولن يكون لك رجوع، ولن يكون لك افتقار الا لمن بيده الامر. لكن انت لما تبقى الايام يبقى هتسأل الايام، لو كانت الايام فاعلة يبقى هندعو الايام، او لو كان الخلق والبشر هم الفاعلون لدعونا البشر والخلق، مش كده؟ لكن ايه؟ اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله. من باب ايه؟ من باب ان الامر كله لله، ومن باب ان الفاعل هو الله. وده يا اخواننا ده مضطرد في القرآن والسنة، المعنى ده مضطرد في القرآن والسنة. ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. امعان في ايه العبارة دي؟ هذه العبارة من الآية. امعان في ماذا؟ امعان في بيان انه ليس هناك سوى الله فاعل، وان قل الفعل. إمعان في بيان انه ليس سوى الله فاعل، وان حتى لو كان الفعل ده ايه خلق الذب، حتى لو كان خلق الفعل هو الذبان. هنا ايضا لا يسب الدهر، يسب الدهر لماذا؟ لماذا يسب الدهر؟ لانه رأى ان الدهر هو الذي اوقع به المصائب فاغتاظ من الدهر فسبه، لانه رأى ان الدهر هو الذي اوقع به المصائب فاغتاظ من الدهر فايه فسبه. يبقى اذا لو كان هذا اي عبد من العباد، هو الله عز وجل يقول يؤذيني من ابن ادم، يبقى جنس البشر ايا كانت ملته وايا كان ديانته وايا كانت وجهته دهري او غير دهري يسب الدهر. ليه؟ من باب انه يرى ان الدهر قد اوقع به المصاب، وليس الدهر بموقع بالمصاب به، انما الذي اوقع به المصاب هو ايه؟ ها؟ هو الله. اولما اصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا، قل هو ايه؟ قبلها بقى ايه؟ قل كل من عند الله، قل كل من عند الله. دي بقى فيها مسألة يمكن ما عرفش سؤلت فيها، ما عرفش بينتها ولا لا، وان البعض بيسأل بيقول ازاي تكون المصائب من عند الله عز وجل، مع ان الله عز وجل يقول قل ايه هو من عند انفسكم، واختلط عليه مقامين، مقام الفاعل ومقام السبب، مقام الفاعل ومقام السبب. فاما مقام الفاعل فهو قوله تعالى قل كل من عند الله، وقوله تعالى قل ان الامر كله بيد الله، واضح؟ وفي الحديث ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. واما مقام السبب ان الله عز وجل جرت سنته ان تسير الامور على وزان الاسباب، فلا يقع كائن الا بسبب شيء ما، وهذه سنته، ولو شاء الله عز وجل فعل بغير هذا. فقال الله تعالى اولما اصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا، قل هو من عند انفسكم سببا، يعني قل هو من عند بسبب انفسكم، بسبب ما اقترفتموه، كما في قوله تعالى ان الذين تولوا يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، اي بسبب بعض ما كسبوا، مفهوم؟ فاذا قد يصيبك الامر بسبب معصيتك، لكن من الذي يصيب به؟ الله عز وجل. يبقى من حيث الفاعل واحد احد، اما من حيث السبب فممكن ان تكون من عند انفسكم، وممكن ان تكون بما وقع لك من الغير، وممكن ان يكون بذنبك، وممكن ان يكون ابتلاء من الله لك، وممكن ان يبقى الى اخره، الى ايه؟ ده من حيث السبب، واضح؟ فقد يتعدد الامر، لكن من حيث الفاعل هو واحد احد، مفهوم؟ ويسبون الدهر، فقال الله عز وجل يؤذيني ابن ادم يسب الدهر، وانا الدهر بيدي الامر اقلب الليل والنهار. وكذا روى ابن ابي حاتم عن احمد بن منصور عن سريج بن النعمان عن ابن عيينة مثله، يعني مثل هذا الحديث. ثم روى عن يونس عن ابن وهب عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يسب ابن ادم الدهر وانا الدهر، يسب ابن ادم الدهر وانا الدهر، بيدي الامر بيدي الليل والنهار. واخرجه صاحب الصحيح والنسائي من حديث يونس بن يزيد به، وانا املتكم تخريج هذا الحديث. وقال محمد بن اسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل استقرضت عبدي فلم يعطني ويسبني عبدي يقول ودهراه وانا الدهر. هذا الحديث رواه احمد في المسند والحاكم وصححه وفقه الذهبي. هذا الحديث رواه احمد في المسند والحاكم وصححه وفقه الذهبي. هو اتى طبعا بهذا الحديث كشاهد على قوله يسب الدهر، فقال ويسبني عبدي، ثم بين وجه المسبة يقول ودهراه وانا الدهر. خدوا بالكم من هنا من مسألة، مع صحة هذا الحديث يسبني عبدي طيب، ثم بين ان هذا السب في قول العبد ودهراه، ودهراه يعني ينعي الدهر على ما اصابه من فعل او ما اصابه من مصاب، فيقول ودهراه زي ومصيبتاه. ثم قال وانا الدهر، فوصف الله عز وجل، افهم الحتة دي كويس، وصف الله عز وجل قول العبد ودهراه او سب العبد للدهر، وصفه بانه ايه؟ سب له. فقال يسبني عبدي، وكما في الحديث الحديث الصحيحين قال ايه؟ يؤذيني ابن ادم، فوصف سب الدهر بالاذية له، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. يبقى ايه الحاصل؟ الحاصل انه هنا اخذت الوسيلة حكم الغاية، اخذت الوسيلة ايه؟ حكم الغاية. خد بالك النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم، قال ان من الكبائر ان يسب الرجل اباه، فقالوا يا رسول الله او يسب احدنا اباه او يسب احد اباه؟ خد بالك افهم. فقال ايه؟ يسب الرجل ابا الرجل فيسب اباه، ويسب امه فيسب امه. افهم. يبقى اللي حصل، اللي حصل ان الرجل لم يقع منه سب لابيه مباشرة، يعني لم يقل يا ابي انت فيك وعليك او انت كذا وكذا، واضح؟ فلذلك استنكروا واستفسروا، فقالوا او يسب احد اباه؟ في حد بيسب ابوه؟ يتوجه لابوه كده بالسب؟ يمكن لعلهم لم يطلعوا على مثل ازماننا وما يقع فيه من سب الولد لأبيه، بل وضربه وطعنه وقتله، نعوذ بالله من الخذلان، وذلك من كثرة الجهل والجاهلية التي نعيش فيها بسبب البعد عن دين الله عز وجل، إلا من رحم الله عز وجل، لأن البعد عن الدين لا تنتظر منه خير بأي حال من الأحوال. عشان كده احنا بنقول دائما استمسك بالذي أوحي إليك، لابد، لأنه لا طريق لإصلاح حالك إلا أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. لا خير في كثير من نجواهم، لا خير أبدا إلا من أمر إيه؟ بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. كل الكلام والرغي والحواديت كلها إيه؟ لا خير فيها كلها، ما من فكر المفكرون وتفلسف المتفلسفون وعلم المعلمون ما لم يعلموا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن يأتوا بخير. لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بمعروف. طب إيه هو المعروف؟ المعروف هو ما أمر به الله، المعروف هو ما عرفه الله عز وجل، والمنكر ما أنكره الله عز وجل. مفهوم؟ مش المعروف ما تعرف عليه القوم، لأنه قد يتعرف القوم على الزنا والخنا، وقد يتعرف القوم على الحرام، زي ما تعرف قوم لوط على إيه؟ على إتيان الذكران إيه من العالمين، مش تعرفوا على ذلك؟ وكل البلد كانت بتعمل كده حتى انكروا على لوط استنكاره عليهم. فليس المعروف ما يتعارف عليه الخلق، انما المعروف هو ما يعرفه الله عز وجل، هو ده المعروف. وبالتالي لا خير في كثير من نجواه الا من امر بمعروف او صدقة او اصلاح بين الناس. والاصلاح لا يكون على ما تراءى الهوى، انما على ما وافق امره سبحانه وتعالى، لأن كثير من الناس قد يفسدوا، فإذا قيل لهم لا تفسدوا قالوا إنما نحن مصلحون. شوف ربنا يصفهم بإيه؟ ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فليس الإصلاح ما تتراءه بعقلك، لأنك قد تتراءى إصلاحا هو عين الفساد، صح؟ قد تتراءى الإصلاح هو عين الإيه؟ الفساد. زي ما تجيب لابنك تلفزيون في البيت، ولا تعري بنتك، ولا توديها مش عارف كذا ولا كذا، او مثلا يعني تفعل مع اي وضع من الاوضاع اللي انت بتراها وتظن ان هذا فيه من الخير والمتعة ومن الاصلاح لنفسياتهم، يقول لك عشان الواد ما يتعقدش لحد ما الواد يقتله. زي ما بتسمع ان واحد قتل امه وبتصلي على المصلى، مش كده؟ بسبب ايه؟ انه عاشق لامرأة وبياخد البرشام والهروين وعايز يجيب فلوسه وامه مصلية. يبقى اذا الاصلاح الذي اصلحته لولدها عاد عليه. يبقى او اصلاح بين الناس مش بمزاجك، لان انت ممكن تقول والله انا معايش ولادي وبريحهم وعايز اطلعهم كده محترمين، جاب لهم التلفزيون والفيديو والاتاري ومريحهم كده ومفرحهم وباخدهم وبتاع والسيما وبعيشهم عشان نفسيتهم ما تعقدش لحد ما يطلع الواد يديك على قفاك، مش هيتلمك وتعقدش لحد ما يتنطش على قفاك تلاقي العقده جات لك انت مش هو اللي جات له. لكن لما انت يا ربنا سبحانه وتعالى يكرمك تربي ولدك على امر الله عز وجل او اصلاح بين الناس، ساعتها هتجد انت كده ايه، اذا نظرت اليه سرك واذا امرته اطاعك، يقول لك حاضر سمعا وطاعة. ليه؟ مش لوجهك، لكنه يعلم حق الله عز وجل، يعلم ان الله افترض عليه حقا لك. ونحن نعاني في بيوتنا من فساد ابنائنا الا من رحم الله عز وجل، كل واحد بيشد في جناب شعره يقول لك العيال جننوني. ليه؟ لانه يعني اقام اصول تربيتهم كلها على الفساد. نعوذ بالله من الخزن، نعوذ بالله من الخزن. فشوف، فهو بيقول يصب الرجل ابا الرجل فيصب اباه، يعني مثلا يا فلان يا ابن كذا فيقول له انت اللي ابن 60 كذا. يبقى انت في الحالة دي كأنك سب، خد نفس الحكم بالضبط، وانه يقول والله انا مرضاش اسب ابويا، ده انا اللي سب ابويا اعمل فيه واسوي فيه. لكن اخذت الوسيلة حكم الغاية، اخذت بعدين اللي ايه، اخذت الوسيلة حكم الغاية، فصرت كالساب لوالديك، صرت كالساب لأبيك دون محالة. واضح يا اخوان؟ مفهوم؟ هنا كذلك يؤذيني ابن آدم أو يسبني عبدي، كيف يا رب؟ كيف يا رب أجرؤ أحد على سبك؟ قال يسب الدهر وأنا الدهر. يسب الدهر يعني يروح يتكلم على الدهر، يعني أيام سودة وأيام طين وأيام هباب اللي عملت فينا وبهدلتنا وسوتنا، فيكون ذلك وسيلة لإيه؟ لسب الفاعل، والفاعل الحقيقي هو الله، فكأنه بذلك قد سب الله. مفهوم؟ نعوذ بالله من ذلك. يقول الله عز وجل استقرضت عبدي فلم يعطني، ويسبني عبدي فيقول ودهرا وأنا الدهر. وطبعا ده نفس الكلام، هذا الكلام تحمله على كل النصوص التي فيها استشكال يتعلق بانه مثلا كنت جائع فلم تطعمني، او كنت مريضا فلم تعدني. واحد يقول لك الله عز وجل يمرض والله عز وجل يجوع، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ما اللي بيحصل؟ الذي يحدث هو ان الله سبحانه وتعالى، ان الله عز وجل اعطى الغاية، اعطى الوسيلة، اعطى الغاية حكم الايه، حكم الوسيلة. فإشباع الجائع من عباده الطيبين واضح كما لو كان إشباعا له، تعالى الله عن إيه؟ عن حاجته. مفهوم؟ وعيادة المريض من عباده الطيبين كان كعيادته. مفهوم؟ يبقى أنت هنا إيه؟ أنت إلا يحصل وسيلة، أنت هتعود مريض ليس الله عز وجل. فما يقول إيه؟ أما لو كنت أعطيت فلان لوجدتني عنده، اما لو كنت عدت فلان وجدتني عنده. يبقى اذا ايه؟ يبقى اذا اعطى الوسيلة حكم الايه؟ الغاية، لرجوع اليه سبحانه وتعالى. مفهوم؟ يبقى زيها زي يسبني، هو يلحق السب؟ لا يلحق السب. هل يلحق الجوع؟ لا يلحق الجوع. هل يلحق المرض؟ لا يلحق المرض، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. لكن لما يقول مرضت، ولما يقول مثلا استطعمتك فلم تطعمني، هو لا يطلب طعاما ولا يطلب دواء، لكن هو ايه؟ من باب اعطاء الايه؟ الغاية حكمه، الوسيلة حكم الغاية، من باب اعطاء الوسيلة حكم الغاية. فسب العبد للدهر سب لله، مفهوم؟ واعطاء العبد للمحتاج اعطاء لله، وعيادة العبد للمريض عيادة لله. مفهوم؟ واضح دي؟ قال الشافعي وأبو عبيد وغيرهم من الأئمة في تفسير قوله لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، كانت العرب في جاهليتها إذا أصابهم شدة أو بلاء أو نكبة قالوا يا خيبة الدهر، فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه، وإنما فاعلها هو الله تعالى، فكأنما سبوا الله سبحانه لأنه فاعل ذلك في الحقيقة، لأنه فاعل ذلك في الحقيقة. فلهذا نهى عن سب الدهر بهذا الاعتبار، فلهذا نهى عن سب الدهر بهذا الايه؟ الاعتبار، لأن الله هو الدهر الذي يعنونه ويسندون إليه تلك الأفعال. هذا أحسن ما قيل في تفسيره وهو المراد، والله تعالى أعلم. واضح كده؟ طيب. قال: وقد غلط ابن حزم ومن نحى نحوه من الظاهرية. قال: وقد غلط ابن حزم ومن نحى نحوه من الظاهرية في عدهم الدهر من الأسماء الحسنى أخذا من هذا الحديث. يعني هم نظروا إلى ظاهره فأخذ بقوله وأنا الدهر، فقال إيه؟ بظاهره. يبقى إذن إيه؟ الدهر اسم من أسماء الله، وهذا بعيد جدا، وهذا إيه؟ بعيد جدا. وقد بين معناه في الحديث بقوله، قد بين معنى وأنا الدهر بقوله أقلب الليل والنهار، يعني علل قوله وأنا الدهر. يبقى أنت لو حبيت تفهم كلمة وأنا، عبارة وأنا الدهر، تبينها لك عبارة إيه؟ أقلب الليل والنهار. وتقليبه تصرفه تعالى فيه بما يحبه الناس ويكرهه. يقلب الليل والنهار يعني يقلب فيه الأحداث، يقلبه نفسه. الليل يتبع النهار والنهار يتبع الليل، كل في فلك يسبحون. واضح؟ لليل إيه يسبق النهار ولا إيه ولا وأعوذ بالشياطين، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، والليل إيه سابق النهار، كل في فلك يسبق. إذن الأمور ده هذا التقليب. وأيضا يقلب فيها الحوادث، فالله يقلبها يقلب الليالي والأيام بذاتها، وكذلك يقلب فيها الأحداث، حتى أن في الليلة الواحدة تتقلب على الخلق على حسب صنوفهم جميعا. يعني تجد في الليلة الواحدة أنت تكون فيها في أشد الهم والحزن، وغيرك يكون فيها في أتم السعادة والسرور والحب في نفس اللحظة. ويتفاوت الناس ما بين هذا وذاك في أمور لا يدريها ولا يعلمها إلا الله، ولا يقلبها إلا الله. في نفس الساعة، يعني ساعة معينة يكون في بيت حزن شديد وهم، ولك مصاب ولك كذا ولك كذا، وفي آخر ضده أو قريب منه أو أقل منه أو أكثر منه بحسب تقليب الله عز وجل. يبقى إذن أنت لما تعلم هذا لا ترجع باللائمة على الليالي، ما تقولش ليالي الناحسات جاءني فيها السوء، أو ليالي الناحسات أصبت فيها بمكروه، أو ليالي الناحسات جاءني فيها ما لا أرضي، أو جاءتني بما لا تصر به النفس، أو لا. إنما تقول إيه؟ الحمد لله على ما قدر، إنا لله وإنا إليه راجعون. واضح؟ ده من حيث إن إمامك بأن الفاعل هو الله. وفي هذا الحديث زيادة لما ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهي قول بيدي الأمر، وقد نبهت على ذلك في أول الكلام أنه هو في الرواية التي أوردها في المتن أسقط منها هذه الزيادة رحمه الله. قوله في رواية: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. هذه الرواية، معنى هذه الرواية هو ما صرح به في الحديث من قوله وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، يعني أن ما يجري فيه من خير وشر بإرادة الله وتدبيره بعلم منه تعالى وحكمه. خدوا بالكم يا أخواننا من إيه؟ من إن هذا الحديث بيفجر عندك مسألة مهمة لابد أن تنتبه إليه. هذه المسألة هي إمعان النظر فيما يصيبك من جهتين: من الذي فعل وما الموقف من هذا الفعل، من الذي فعل وما الموقف من هذا الفعل. الله عز وجل يعلمنا في آية الجاسية أن هناك صنف نسب الفعل إلى غير الله عز وجل فكفروا بذلك، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، فنسبوا الإهلاك إلى الدهر. طبعا أعظم ما يصيب العبد هو الموت، لأن الموت لا ينجبر، وكل مصاب سوى الموت ينجبر. الموت ايه؟ يعني انت مثلا لو كسر ذراعك ممكن ينجبر، حتى ولو بذراع اخر صناعي مثلا، يعني او يجبس او يعالج او يطبب او ما شابه، اذا فقعت عينك قد تنجبر ولو بآلة او بحاسة او، لكن اذا مت فالموت لا ينجبر. ما ينفعش ايه نعمل لك اجراء معين نصلح الذي اصابك بالموت. فأعظم مصاب يصيب العبد، لأن كل مصاب يقضي منك على بعض، والموت يقضي منك على كل مصاب يقضي منك على ايه؟ على بعض. فلان ده مات ابنه، فلان ده ضاع بعض فلوسه، فلان ده اتحرق مش عارف ضاع كذا فقعت عينه، فلان ده مش عارف وقع له ضربة قتل، معذرة أصدقول أصيبة جرح، كل هذا بعض، لكن فلان مات إلى إيه؟ أصيب في كل ذاته يعني، لم يبق منه شيء. فإذا كانت الإصابة في دون الموت لك منها موقف، لك منها موقف، وهو الموقف ده ذات شقين. الأول هو النظر في الفاعل، من الذي أصاب؟ طبعا قدمت بالكلام بأنه لا يجوز نسبة الأمر إلى غير الله، لا يجوز نسبة الفعل إلى غير الله، مفهوم؟ واحد يقول هل معنى ذلك أن القاتل أو القاطع للعضو من العبد لا يؤاخذ بما فعل بأن الفاعل هو الله؟ نقول لا، هذا أمر آخر، وهو أن السبب قد يترتب عليه وله سبب، وحاول دي المسألة ما نقول في الموقف الثاني. لكن من ناحية العقائدية، العقيدة معناها إقامة الأمور على حقيقة موضعها، يعني احنا لما نقول من الرزاق تقول الله. طيب الرجل الذي أتى لك برزقك وحمل لك أجرتك ودفع لك راتبك أعطاك ولا ما أعطاك؟ أعطاك، وحمل إليك ولا ما حمل؟ حمل، لكنه على الحقيقة سبب. طب من المعطي على الحقيقة؟ الله سبحانه وتعالى. أخ بيسأل بيقول اللي مش فاهم الوسيلة والغاية في هذا الحديث. الوسيلة هي سب الظهر، والغاية هي إزاية الله عز وجل أو سب الله عز وجل. فالله عز وجل يقول يؤذيني ابن آدم أو يسبني عبدي، ثم جعل هذا السب فين هو العبد؟ ماذا فعل العبد؟ يسب الظهر. فجعل الله عز وجل سب الظهر، جعل الله عز وجل سب الظهر يساوي ايه؟ سبه، وجعل سب الظهر يساوي إزايته، فأخذت الوسيلة اللي هي سب الظهر حكم الغاية اللي هي ايه؟ سبه. طبعا احنا لما نيجي نقول هل يسب احد ربه؟ لا يسب احد ربه، فدي غاية في المسألة، غاية في الحكم. فنقول ان سب الله عز وجل وقع من العباد في صورة ايه؟ وسيلة اللي هي سب الظهر. فهم؟ واضحة كده ولا ايه؟ ما كنت اتكلم فيه هو ايه بقى؟ هو مسألة ان ما يقع من مصاب العبد في بعضه لابد ان ينظر فيه من جهتين او شقين. الاول هو النظر في الفاعل، وهذا يعني انه يعتقد اعتقادا جازما ان الفاعل هو الله، وعندئذ تسقط الشخوص من قلبه. كثير منا كثرة تعلقه بالاسباب ينسب الفعل بطرف خفي الى الاسباب. مثلا في مسألة الرزق، ودي مسألة بنلمسها جميعا، عندما تقوم خصومة بينك وبين صاحب العمل، او تحدث لك بعض المشاكل في مكان عملك، فيضطرب قلبك اضطرابا شديدا على رزقك، وترى ان رزقك لعله ينقطع، اذا انقطعت العلاقة بينك وبين السبب المؤدي الى رزقك. فمثلا وظيفتك في عملك، في شركتك، في مصنعك، في مهنتك، او عملك عند صاحب عمل في مصنع، في متجر، في مزرعة، في مكان عام، ايا كانت العلاقة، فتجد انك عندما تقوم هناك اي اسباب لقطع هذه العلاقة، يعني بينك وبين السبب الذي يساق الرزق من الله اليك خلاله، تجد القلب يضطرب، ليس اضطرابا من جهة ما ليس اضطرابا من جهة انه ما وقع بينك وبينه من مشاحنة ومخاف الظلم او ظلم نفسك او مشابه، انما اضطرابا من جهة الخوف على قطع الرزق، الخوف على قطع الرزق، وكأن هذا السبب الذي سينقطع ستنقطع بك العلاقة معه هو الذي يملك الرزق. فيكون ذلك من طرف خفي ومن باب خفي في قلبك، يكون ذلك دليلا على انك لا ترى بيقين تام ان الرزاق هو الله. واحد يقول يعني معنى ذلك ان الواحد مننا لو في شغلانة ما يهموش يترفض يعمل يسوي مسألة تبقى؟ لا، مش معنى الكلام كده. انا بتكلم على الجزء العقائدي مش الجزء المسلكي. الجزء العقائدي هو تمام اليقين بان الامر الفعل بيد الفاعل، وان الفاعل الواحد الاحد، الفاعل الذي لا شريك له، هو الله سبحانه وتعالى. لا يشاركه في احداث الفعل من حيث الاحداث احد، وهذا الفعل سواء كان سوق الرزق اليك من خلال زيد او عبيد هو جملة الفعل، فسوق الرزق من خلال زيد هو جملة الفعل، فالذي سخر زيد ليسق اليك الرزق من خلاله بحيث يقع لك رزق على يده هذه جملة الفعل. من الذي فعلها؟ الله سبحانه. كون قلبك يضطرب لانقطاع العلاقة بينك وبين السبب مشعر بأنك ترى أن السبب هو الذي يحدث الحدث ويفعل الفعل، فترى أنك يمكن أن تحافظ على تلك العلاقة وإن أدت إلى ترك شيء من الدين. هنا إيه؟ زي ما ترى بعض الناس يقول لك والله ده أكل عيش وأنا خاف، هو كونه يخاف على مصلحتي ويحرص على ما ينفعه ده من جهة المسلكية صواب، بس بشرط أن يكون على وفق الضوابط العقائدية، لأنه بين العمل والإيمان تلازم، بين الإيمان والعمل ترابط، بين الإيمان والعمل علاقة، مفهوم؟ كلما كان العمل ترجمة للإيمان كلما كان المسلك صواب، وكلما كان العمل منفصل عن الإيمان كلما كان المسلك ماله فاسد يعود على صاحبه بالإثم. قضية العبد ولب مسلك العبد في كل صغيرة وكبيرة القضية العقائدية، وما يدفع العبد إلى الخذلان في أي موقف سواء كان متعلق بالأرزاق، متعلق بالأقوات، متعلق بالعافية، متعلق بالنجاة، بالفكاك، بأي شيء يصيبك، كل أمر عقائدي كله مترتب بالعقل. بمعنى أنه مثلا يصيبك مصاب معين نقص رزق، أو مثلا يموت لك عزيز، أو يمرض، أو تمرض أنت في نفسك، يصيبك مرض فجأة كده مش عارف بتعمل ايه، لقيت عندك مرض معين، عندك الكبد، عندك السكر، عندك مش عارف مرض ايه، عندك مرض ايه، فتجد القلب والعقل يضطربان اضطراب شديد، وتحسبها من لغة الاسباب، ما الذي اتى لي بذلك، وايه السبب، لعله الماء، لعله الطعام، لعله الشيء الفلاني، لعله مصاحبة الجار العلاني، لعله زيارة كذا، لعله الحقنة الفلانية او الحقنة العلانية او العملية الفلانية او العملية العلانية، فتجد نفسك تدور أمورك في فلك إثبات الفعل لغير الفاعل وإثبات الصنع لغير الصانع، بينما لو انعقد في قلبي أن الأمر بيده وأن الفاعل هو وأن هذا الفعل لا يلجئه ولا يدفعه عليه أحد، لأنه إحنا في قضيتين، دي في قضية العمل برضه مش الشقين، قضيتين، أن الله هو الذي يصنع وهو الذي يعمل وهو الذي يفعل، وأنه لا يدفعه عن العمل إلا هو، من باب إيه؟ أن تلك مقادير وأن الذي يقدر المقادير هو الله. يعني مثلا زيد من الناس هيصاب مصاب، من الذي أصابه؟ الله. طب من الذي دفع الله على أن يصيبه؟ الله. من الذي أصابه؟ هو الله. كلام ده ممكن نقوله باللسان كويس، يقال بالألسن جيدا، لكن وقت أن تصاب بالمصاب لا تجد قلب إلا أن يثبتك الله عز وجل، لا تجد إيه؟ قلبك وقت أن تصاب المصاب، مفهوم؟ يعني ممكن أنت تبقى إيه؟ في وقت معين تأتي مصيبة معينة تصيب، أي مصيبة إيه؟ ما تحسبهاش على حاجة معينة، إحنا دايما بنحسبها على إن إيه؟ مثلا فلان اتاخد أو حبس أو كذا، مصاب معين، فده إيه؟ هو ده اللي بنحسبه دايما، لكن المصاب أوسع من ذلك، مش هو مش دي الصورة بس، في مصاب أكبر منه وأخطر منه. من القضية هي إنه إيه؟ من الذي أصابك؟ ربك. طب ما الذي دفع الرب على أن يصيبك؟ هو سبحانه وتعالى، لأنه فعال لما يريد لا يدفعه غيره، يعني ما يقولش إيه، نقول والله ده أصل اللي حصل إن لما حصل كذا وقع لي كذا، لا، هو وإن كان على وزن الأسباب لكن المقادير بيد الله. خد بالك بقى، ده كل ده في الشق العقائدي الأول اللي هو شق من الفاعل. إذا استقر في وجدان العبد أن الفاعل هو الله، ما تجرأ عبد على أن يطعن في الفاعل أبدا، وما تجرأ أحد على أن يطعن في الفعل أبدا. ولذلك الإيمان بالقدر أول خطواته الإيمان بأن مقدر القدر هو الله، مفهوم؟ قبل عشان توصل للرضا، تجيبه إزاي الرضا؟ إنك تنظر من الذي أوقع ذلك بك، زي ما واحد يكلمك كده يقول لك يا فلان إيه والله احنا عايزينك تروح المشوار الفلاني، تقول لا كلام ده انا ما بروحش الحاجات دي، من يقول لك ده كلام ابوك، ثم ساعتها تعمل ايه؟ تلاقي نفسك تتراجع من باب احترامك لابيك وطاعتك لابيك وانه كبيرك، فتقول والله اذا كان ده كلام ابويا فايه على عيني والراس، مع انك في الاول ما كنتش ايه، ما كنتش راضي. فاذا لما استحضرت مقام الامر تغيرت طباع النفس، تغير ايه انطباع النفس. كذلك فيما يتعلق بهذه القضيه، عندما يصيبك المصاب قبل ما تلطم الراس وتشق الجيب وتنطق بكلمات السخط، اذا علمت ان الذي اصابك وفعل بك هو الله سيلجم اللسان وتحبس اليد ويستقر القلب على ان يتحرك كل منهم بسخط، لانه يعلم ان ذلك تنقيص في حق الرب، ان هو الفاعل، فكانك تعيب على الفاعل، مش كده؟ تعيب على الايه؟ فاذا استقر في الوجدان ان الفاعل هو الرب بيقين، مش كلام على اللسان، ساعتها يلجم اللسان ان يعيب في الفاعل، يسكت فيقع الصبر، والصبر حبس. الصبر ايه؟ طب ده الشق الاول اللي هو اذا وقع المصاب فعليك ان تنظر من الفاعل. ثم الشق الثاني بقى وهو المسلك، ان تنظر لنفسك، هل وافقت ما امره، وافقت ما امر به الفاعل ام خالفت؟ فان كنت قد وافقت ما امر به الفاعل فما تزداد بالامر اي بالمصاب الا استبشارا، طب وان كنت خالفت؟ يبقى ينبغي ان تلوم نفسك، ان تلوم ايه؟ وتعود على نفسك بالملامة باعتبار انك كنت سببا في استجلاب فعل الفاعل فيك. يعني لما يصيبك مصاب خلاص هتتيقن، مفروض انك تربي قلبك وتوعي نفسك بان الفاعل هو الله، دي الواحدة. الثانية انك تنظر هل خالفت ولا وافقت، يعني وقعت في معصية ولا عملت بطاعة. ان كنت عملت بطاعة يبقى ايه؟ هتستبشر بهذا. طب وان كنت عملت بمعصية تتوجه بالملامة للنفس وتقول هذا بذنبي ويعفو عن كثير. طيب لما تتوجه للنفس بالملامة تقول لها ايه بقى؟ تقول لها يا نفس كفي عن العصيان واكتسبي فعلا جميلا لعل الله يرحمني، يعني تطالب النفس بالرجوع عن سبب المصاب لعل الله يرحمه من المصاب. فهم؟ يبقى إذن من الجهة العقائدية هي عدم النظر للأسباب، ومن الجهة المسلكية اللي هي جهة الموقف من النفس، يبقى موقف من الفاعل وموقف من النفس. موقف من الفاعل أن تؤمن بأن الفاعل هو الله فلا تتوجه له بملامة، وإلا كفرت. وإلا إيه؟ كفرت. مش كده ولا ايه؟ زي اللي يقولك ليه يا ربنا كده؟ اشمعنى انا؟ مفيش غيري يعني؟ يعني انا المنكوب اللي يحصل لي؟ اذا هو بيعترض على من ويتوجه بالملامة لمن؟ للفاعل، والفاعل هو الله. فهذا من الإذاية والسب، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وهذا مضيعة لدينك. يبقى بتضع نفسك في ابواب المهالك. طيب واحد يقول لا انا رضيت، انا لله وانا اليه راجعون. عارف العبارة دي؟ العبارة دي هي معنى البعض والكل الذي قدمت به في الكلام. احنا قلنا كل مصاب سوى الموت ايه؟ بعض، مش كده؟ ومصاب الموت والكل. الكلام ده تجيبه منين؟ تجيبه من انا لله وانا اليه راجعون، بمعنى اني ارى ان ما اصبتني فيه في البعض فاني اؤمن بانك ستصيبني في الكل، فايماني باني اليك راجع اي مصاب سيكون في الكل بعد حين لا يؤلمني مصابي في البعض. إذا كان الكل هيتصاب، إذا كان الكل سيصاب إنا لله، يبقى كيف يتألم العبد من البعض؟ يعني أنت معك 100 درهم وديعة، لما صاحبهم ياخد منهم 10 أتتألم؟ إذا كان أنت متأكد ومؤهب نفسك أن ترد إليه الإيه؟ 100، فكيف تتألم من أخذ 10؟ واضح ولا إيه؟ يبقى إذا أصابك البعض ساعة ما تقول إنا لله، يبقى كأنك تقول أعلم نفسي بأنه سيكون ساعة أصاب فيها في الكل، فلا يحق لي أن إيه؟ أن أتألم لمصابي في البعض الذي هو كله له. إن لله وإن إليه راجعون، يعني معناه إيه؟ هيحصل مصاب في الكل بيقين. ولا دي مسألة احتمالية؟ يقين. الموت كأس الكل ذائقه، والموت باب الكل داخله. واضح؟ مش كده ليه؟ لأنه إنك ميت وإنهم ميتون. واضح؟ ولو كتب الخلد لأحد لكان لمحمد صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن أنت ستصفي الكل. يعني مثلا أنت لما يحرموك من بعض شهواتك ومن بعض طعامك ومن بعض شرابك فيتبدل حالك، أما لما تحرم من كلك هيحصل لك إيه؟ هيحصل لك إيه لما تحرم من كلك؟ واضح؟ يبقى إذن إن لله وإن إليه راجعون هي نظرة إلى الفاعل ثم نظرة إلى النفس. نظرة إلى الفاعل بأن الفاعل، فلا يجوز التوجه إليه بملامة. واحد يقول لي لا بس أنا بلوم اللي ضربني وبلوم اللي خد مني وبلوم اللي أصابني وبلوم، أقول آه إذا كان هذا في مقام أن يلام فيلام، لكن لا يلام بأنه الفاعل، إنما يلام بأنه وافق أو أخطأ. فما يقتل المقتول لأنه قتل، إنما يقتل المقتول لأنه خالف أمر الله بعدم القتل. مفهوم؟ ما يقتل المقتول لأنه إيه؟ قتل، إنما يقتل لأنه خالف أمر الله بعدم القتل. واضحة؟ ده على الحقيقة. لأن الذي قتل أو لأن الذي أخذ هو الله. أما السبب ده، السبب أخذ بحسب الموافقة والمخالفة، بدليل أن القاتل قد يكون في بعض الأحيان مجيزا ومحسنا ويؤجر ويكون مآله الجنة إذا قتل الكفار في موطن الجهاد. واضح ولا إيه؟ فلو كان الأخذ بفعل القتل يبقى لقتل كل من قتل سواء في حق أو في باطل، ولا أخذ الإمام إذا أقام الحد على القاتل. صح؟ مدام من قتل يقتل. لا، إنما القتل يعني يقتل القاتل إذا خالف، بينما إذا وافق لم يقتل. يبقى إذن المعيار في الملامة للأسباب على حسب موافقتهم للشرع. ولذلك الظالم مجرم لأنه ليس لأنه أحدث الحدث في المظلوم، إنما الظالم مجرم لأنه تعدى على حرمات المظلوم بمخالفة أمر الخالق. ألا يتعدى على حرمات أحد، أنت مطالب بأن لا تتعدى على حرمات إيه؟ أحد، لا ماله ولا كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فلما يجي واحد يتطاول وينال من دمك أو مالك أو عرضك أو بدنك يبقى حصل منه مخالفة فيكون ظالما لتعديه على الأمر. طب لو نلت من مالي أو عرض من أمرت أن تنال من ماله وعرضه لا تعتبر مخالفة ولا تعتبر ظالما. قتل النبي صلى الله عليه وسلم بيده الكفار واستنفر أصحابه على أن يقتلوهم، هل كانوا ظالمين؟ بالرغم من أنه ابدال من دماء وأموال وأعراض الكفار. مفهوم؟ لكن معيار الظلم وعدمه، معيار الخطأ وعدمه، معيار الإجرام وعدمه هو الموافقة والمخالفة لأمر الله عز وجل. الموافقة والمخالفة لإيه؟ لأمر الله عز وجل. وعلى هذا فالمجرم هو من إيه؟ من خالف. إنه من يأتي ربه مجرما. مجرما كان في مقابل إيه؟ كان الكلام ده في مقابل إيه؟ ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العليا. يبقى هم مقامين، مقام إيمان وعمل صالح ومقام إجرام. يبقى إذن حتى لو أنت وصفت بوصف الإجرام ولم تكن مخالفا فلست بمجرم، وإن وصفت بأعلى الأوصاف الحميدة وأنت مخالف فأنت المجرم. فأنت ليه؟ المجرم. مفهوم؟ مفهوم ولا إيه؟ حتى يقال للرجل ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. يبقى هو ده الإيه؟ هو ده المجرم. وإن قيل له إيه؟ غير ذلك. طب والذي يوصف بأشد الأوصاف وهو موافق يبقى ليس بالمجرم. الله، وهو التجريم عدم عند من؟ عند الله عز وجل. عند الله عز وجل وعند من ينوب وعند من وعند من يخلفه في الأرض القائم بأمره، وعند من يخلفه في الأرض. ولذلك إذا جرمت على غير وفق الأمر الشرعي لا تلتفت إلى هذا التجريم، يبقى كل اللي يشغلك ايه عند المصاب؟ هل وافقت ام خالفت؟ فان كنت وافقت فاستبشر، وان كنت خالفت فايه؟ ولذلك قد يطلب العبد البلاء عند الموافقة اذا كان البلاء سبيل الموافقة. انظر الى قول يوسف: رب السجن احب الي مما يدعونني اليه. طب والسجن ده يحب؟ السجن يحب؟ مش العوام بيقولوا ايه؟ الناس العاديه يقول لك ايه؟ السجن سجن ولو كان، مش كده ولا ايه؟ لكن قال: السجن احب الي نسبيا مما، اي بالتناسب مع ما ابغضه. فلان بغضي للسجن قراط، ولأغنى بغضي لما يدعونني اليه قراريط، فالقراط مبغوض واحد ودك مبغوض مئة، فاذا شلت مئة من واحد يبقى 99، يبقى اذا ايه؟ ده مش مبغوض وده 99 بغض. احب الي مما، مش احب الي يعني كان راجل غوز جون، لا، احب الي مما يدعونني اليه. فيكون طلب البلاء من باب الهروب من المخالفة، مفهوم؟ من طلب ايه؟ الهروب من المخالفة، مفهوم؟ يبقى دي نقطة مهمة جدا، انك ايه لما تفهم يؤذيني ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر، تفهم ان انت ممكن يقع منك الاذى وان لم يتحرك لسانك، ان انفعل قلبك بنسبة الفعل الى غير الله، او تحدثت باللسان زي ما دلنا كده، معظم دلنا الا من رحم الله كلام، ودي تكتشفها عند المصاب، تبقى في الامان وفجأة تلاقي نفسك في مصاب معين، فايه ساعتها تحس ان دينك عبارة عن ايه؟ حبر على ورق، الكتاب تحت باطك ورايح جاي وعمال تكتب في الهامش والكشكول، واول ما كلمة تفوتك عمال تقلب الصفحة بسرعة عشان تلحق تكتب، وكل هذا جل دينك. لكن ساعة محكة الايمان تجد القلب ليس معه. شوف لما الرجل قابله عمار، قابله القوم فأهلكوه وضربوه حتى أدموه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هلك يا رسول الله. فشوف أرجعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المعيار، إلى ليه؟ فقال: كيف تجد قلبه؟ فقال: مؤمن بالله ورسوله. هو ده المحك، هو ده المعيار، هو ده الميزان. لكن كيف تجد قلبك؟ مضطرب ومهلع ومفزع. يبقى إذن العملية معك إيه؟ دينك كلام، دينك إيه؟ كلام، فهم؟ عند الأمان وعند غير ذلك تفهم. يبقى دي حقيقة، لابد أنك تعرف أن زادك ليس المسموعات والمحفوظات، إنما زادك التربية القلبية التي تستحضر بها كل ما تزودت به في ساعة الرخاء لساعة الشد. عشان كده تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هو كان يعرفك في الرخاء؟ لا. يعني ايه يعرفك في الشدة؟ يعني تجده حيث حيث تحتاجه. انا طب انت في الرخاء مش محتاجه؟ انما حاجة الفقير تزداد حينا في بعض حين. انت في بعض الاحيان بتكون ازيد فقر من ايه؟ من بعض. في بعض الاحيان تكون ازيد فقرا من بعض. فعندئذ كلما ازداد الفقر ازدادت الحاجة. فإن كان عطاء الله لك مقدار لا يزيد عليه، يعني أنت جائع وتعطى رغيفا في اليوم، إذا اشتد جوعك احتجت إيه؟ مزيد. فإن كنت لا تزاد، إن كنت لا تزاد فلن تجد لجوعك. ساعة ما يبقى يزيد الجوع وتطلب المزيد فتزاد، يبقى هذا معرفة الله لك. ساعة إيه؟ تطلب المزيد، يعني أنا الآن أفتقر إلى الله عز وجل وأطلب منه الحاجة دائما، لكن في لحظة يشتد بك الكرب تزداد افتقارا الى الله فتطلب مزيد. انا بعت اكتر، عايز رغيف تاني. ان وقف الله عن العطاء عنك ولم يزدك عن حاجة عن عما يعطيك من قبل، يبقى لم يتعرف عليك، لانك كنت ساعة تأخذ الرغيف وكنتش ما بتاكلوش كله زايد عن حاجتك، فبالتالي كنت انت متنكر، وكل ما حد يذكرك يقول الحمد لله احنا لا كذا ولا مانع، يعني كأنك عايز تقول ايه؟ انا في مش محتاج. فاذا ألمت بك اللامة التي تشعرك بتمام الحاجة فترفع وكف الضراعة فلا تجد من يعطي، كقوله تعالى: كذلك اتتك اياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. طبعا ده تمام المعنى، ان انا بقوله ده ايه؟ جزئي، افتقار جزئي. لكن الذي يعرض عن الله تمام الإعراض ينسى تمام الايه؟ النسيان. والذي يعرض عن الله بعض الإعراض ينسى بعض النسيان. فالحذار الحذار أن تنسى الله عز وجل في الرخاء ولو بعض نسيان حتى لا ايه؟ لا ينساك في الشدة. افهم، لان انت الافتقار دلوقتي موجود، ده غصب عنك موجود. انت ممكن وانت مروح يصيبك بعض مغص، تبيت ليلك كله تتأوه، تطلب من كل من حولك ان يعافوك منه فلا يجد لك حيلة، فتقول يا رب بكل اخلاص، لان ده وقع من الكفار مش هيقع من بعض المسلمين. واذا ركب في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، أخرجت الشدة من جنبات نفوسهم إخلاصا. لكن هل تعرف الله عليهم؟ دي القضية، مش القضية ان انت تخلص ساعة الشدة، انت غصب عنبوزك هتخلص، حتى اللي ما بيركعهاش بيركعها، مش كده ليه؟ يعني حتى اللي ما بيقولش يا رب طول عمره ساعتها يقولك واحنا لنا غيره. لكن هل ساعتها يتعرف عليك الله؟ هي دي، مش احنا بنطلبك بانك تتجر، انت هتجر هتجر، لكن هو القضية في ايه؟ تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في السد. انت قضيتك انك تنال معرفته، مش ان انت تجتهد في طلب معرفته، ما انت تجتهد. لكن ليس كل من طلب عطاء اعطاه، فنسأل الله عز وجل ان لا يمنعنا واياكم. طيب نكمل بعد الصلاة. السلام على رسول الله. استكمالا لما كان قبل الصلاة، هو بالنسبة لموعد الدرس اكثر من اخوة بيكلموا عشان التأخير وعشان الوقت متأخر، احنا بالنسبة لدرس الثلاثاء صعب ان احنا نجعله قبل المغرب عشان في محاضرة قبل المغرب بالنسبة لنا، يعني مشغول، هيبقى الدرس برضو كما هو بعد المغرب، لكن هيبقى وقته ساعة ونصف بدلا من ساعتين، يعني كأنه بنبدأه قبل المغرب، يعني نختزل وقته، نختزل في وقته بحيث انه ما يبقاش في تأخير عشان النساء وعشان الإخوة اللي بيأتوا من أماكن بعيدة. يعني هيبقى الدرس لغاية ما المغرب، يعني الوقت يرجع تاني يتقدم بإذن الله تعالى، هيبقى الموعد بعد المغرب، ويبقى بإذن الله تعالى المدة اللي بعد الوقت ساعة ونصف. طيب يوم الأربعاء هيتقدم إن شاء الله، يعني يوم الأربعاء هنشوف، لكن هنحاول نقدمه عن موعده، يعني حيث انه يبدا قبل المغرب بساعه باذن الله تعالى. طيب احنا وقفنا الكلام فيما يتعلق بان الله سبحانه وتعالى يجري ما في الدهر من الخير والشر باراده الله عز وجل وتدبيره بعلم منه تعالى وحكمه لا يشاركه في ذلك غيره، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فالواجب عند ذلك حمده في الحالتين وحسن الظن به سبحانه وبحمده سبحانه، يعني يحمد على ما قدر. طبعا إذا نظرنا، إذا احنا قلنا إنه أي مصاب ينظر له بإيه؟ من جهتين، من جهة الفاعل ومن جهة النفس كسبب. فإذا نظرنا إلى الفاعل وأنه الله سبحانه وتعالى استوجب ذلك الحمد على كل مصاب، سواء كان هذا المصاب يعود على الخير بالحسنة أو يعود بالحسنة، يعني بالشيء الحسن الذي تستحسنه النفس، أو الذي يسوءها، أو الذي يسوءها، يعني كل ما كان يصيب النفس من حسن وسيء، وكل ما كان يصيب النفس من خير وشر، بالنظر إلى الفاعل استوجب ذلك الحمد. بالنظر إلى الفاعل استوجب ذلك الحمد. فالواجب عند ذلك حمد في الحالتين وحسن الظن به سبحانه وبحمده ورجوع إليه بالتوبة والإنابة. الرجوع إليه اللي هو النقطة الثانية، اللي هو الموقف من الإيه؟ من النفس، والتوجه بالملامة إلى النفس، واقتهام النفس بالتقصير دائما. يعني مثلا عندما يصيبك أمر، إذا كان مما يحمد فتقول ذلك فضل الله علي ويبلوني أشكر أم أكفر، فينبغي أن أكون من الشاكرين. وإن كان من الشر ومما يسوءك فينبغي أن تقول هذا بذنبي ويعفو عن كثير. واضح؟ يعني الملامة لا تتوجه بها إلى الفاعل أبدا، بينما الأمر يعود على أنت الذي تتهم نفسك، حتى عند الخير تتهم نفسك بالتقصير في الشكر، وعند الشر تتهم نفسك بالتقصير بالذنب. مفهوم؟ كما قال تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، كما قال تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، وقال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. لعلهم يرجعون. معلش صلح. الأعراف 168 وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، دي الأعراف 168. وقال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، ده الأنبياء 35. واضح أن شوف بالك أن في الآية الأولى وصفت الإيه؟ الأمور بالحسنات والسيئات. وين المصحف؟ استنى بس تكون صح عنده. قال بالشدة والرخاء، بالشدة والرخاء والصحة والعافية والسقم والغنى والفقر والحلال والحرام وكلها بلاء، وكلها بلاء. يبقى الغنى والفقر، العافية والمرض، كل هذه الأمور تسمى إيه؟ تسمى خير وشر، أو حسن وسيئة. أيضا ابن يزيد لما سئل قال نبلوكم بما تحبون وتكرهون، نبلوكم بما تحبون وتكرهون لننظر صبركم وشكركم، لننظر صبركم، يعني الله عز وجل يبتلي العبد بما يحب وبما يكره لينظر صبره ايه وشكره، لان الشكر مقام عبودية والصبر مقام عبودية، لكن الشكر لا يظهر الا مع الخير والصبر لا يظهر الا مع الشر. لكن ايه الفارق بين الحسنات والسيئات والشر والخير؟ وصف الامور التي تكرهها النفس بالحسنة، هذا بالنظر الى ما يرجع الى النفس. وصف الأمور التي تكرهها النفس بالسيئات وما تحبها بالحسنات، هذا بالنظر إلى ما يرجع إليه، إلى النفس، إلى ما يترتب في النفس. يعني مثلا الضرب يسوءك والإطعام يسرك وتستحسنه، مش كده؟ منع الطعام عنك وتجويعك يسوءك، وإطعامك وإرواءك يسرك، مش كده؟ يبقى اذا مثل هذه الامور ما بحسب النظر الى ما يرجع اليك يسمى ايه؟ حسنة وسيئة. فتسمى حسنات بالنظر الى ما يقع لك، وتسمى سيئات بالنظر الى ما يقع لك، وتسمى خير وشر من حيث صفتها، من حيث ايه؟ صفتها. مفهوم؟ وإلا فكلها بتقدير الله عز وجل، ولا يأتي الشر من عند الله عز وجل بحال، لأن الشر ليس إلى الله. لكن وصفه بالخير أو الشر أو بالحسن أو السيء بالنظر إلى ما يمس العبد، بالنظر إلى ما يمس الإيه؟ فالأصل كما في الحديث والشر ليس إليك، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء، سراء يعني ما تسر، شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء بالنظر إلى ما يحدث إليه صبر فكان خيرا له. فبالسراء والضراء هما صفتان لما يقع على العبد، لكنهما آلة في النهاية إلى شيء واحد هو الخير. إذن فبالنظر إلى فعل الله فكله خير، وبالنظر إلى ما يصيبك ففيه الشر والخير. بالنظر إلى فعل الله فكله إيه؟ خير، زي ما العوام يقول لك كل اللي يجيبه ربنا كويس، مش كده؟ ده بكلام العوام، دي عبارة صحيحة تعبر عن معتقد أنه يستحسن فعل الله فيه ولا ينظر إلى فعل الله بقبيح، فلا يستقبح من الله عمل، وهذا نظرة المؤمن، هذه نظرة المؤمن، أنه لا يستقبح فعل الله عز وجل بحال. يعني إيه لا يستقبح فعل الله؟ يعني لا يرى في فعل الله عز وجل نقيص، انه والله ده الفعل ده لو كان كذا لو كان كذا، ولكن هذا الفعل قد يقع عليك بما يسر وقد يقع في حقك بما يضر، فهو في حقك سراء وضراء وخير وشر وحسن وسيء، ولكن بالنظر الى فعل الله ففعل الله كله ايه؟ واضح الكلام ولا ايه؟ طيب نرجع لنفس القضية والقصة اللي احنا كنا بنرغي فيها، ان العبد متى اصابه امر لازم ان ينظر فيه بشقين، من جهة الصانع ومن جهة نفسه، فاما من جهة الصانع فهذا يستوجب دائما الحمد، اما من جهة الصانع فهذا يستوجب دائما الحمد. يعني ايه؟ يعني انت في جميع الاحوال اذا ايقنت ان الصانع هو الله سواء سرك او ضرك الحدث ساعتها تقول ايه؟ الحمد لله، تقديرا لصنعه وتعظيما لشأنه وتسليما لأمره. لكن لو اهتز الأمر هتعود بالسب، ليس شرطا أن تسبه هو سبحانه وتعالى، وإن كان ده بيقع من بعض من فرط جهلهم وكسر كفرهم، لكن قد تسبه في صورة فاعل غيره، كما في لا تسب الدهر، كما في إيه لا تسب. لكن لما تسمع بقى وبلوناهم بالحسنات ونبلوكم بالشر والخير، وبلوناهم نسبة الفعل إلى من؟ إليه وحده. ونبلوكم نسبة الفعل إلى من؟ إليه وحده. يبقى في كل المقتضيات الفاعل واحد لا شريك له، يبقى الموقف منك من الفاعل إيه؟ لأنه عدم الحمد تنقيص لفعله، وتعالى الله على أن ينتقص فعله سبحانه وتعالى. مفهوم؟ طب ومع نفسك أنت؟ موقفك بقى مع نفسك اللي هو الموقف من النفس، لعلهم يرجعون، خد بالك، إلينا وإلينا إيه ترجعون. يبقى إذن هذا الابتلاء من الله لعلك ترجع. ترجع إزاي؟ إذا أصابك بالخير ترتب على ذلك سراء، مش كده؟ فلعلك إذا سررت أملت، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم بالخوف من خوف. فلعل العبد إذا ما أسره الله، يعني رفع همه، يعني إذا ما قدر له الخير، يعني مثلا أجاعه بعد أشبعه بعد جوع، أغناه بعد فقر، شفاه بعد سقم، لعل اللسان لعل القلب يتجه إلى الرب فيعلم أن صاحب الفضل هو الرب فيؤمن. فمن الناس من يؤمن بالخير، ومن الناس من تكون جريرته إلى صنع الخير الخير لما يعطى يحمد، مش كده؟ ومن الناس من لا يرجع إلى ربه إلا بالشر، إلا بما يسوءه، زي العربيد الذي تحدث له حادثة فيقتل له ولد، أو يصاب في حادثة سيارة فيرجع إلى ربه ويتوب ويقول لك أنا فوقت الموضوع ده فوقني. يبقى إذن هو لم يرجع إلا بالإيه؟ بما يسوءه، لأنه عايش في الخير، يعني كان في رغد وعافية، مش كده؟ ومد وحياة، ومع هذا لم يرجع، فأخذ بالسيء لعله يرجع. إذن الله عز وجل فعله كله خير، لأنه لعله يكون يأخذك بالخير لترجع، ويأخذك بالشر لترجع، يبقى إذن الفعل كله خير، لأنه المقصود منه إرجاعك، وليس المقصود منه إيلامك، وليس المقصود إيه؟ منه إيلامك. يبقى إذن الله عز وجل لا يرجو إيلامك لذات الإيلام، ولا يرجو تعذيبك لذات التعذيب، لأنه رحمن رحيم. طب ما الذي يصيب بما يؤلم؟ ولعلهم يرجع. مفهوم؟ يبقى ده الأصل، أن يأخذك الله عز وجل حتى ترجع. يبقى الذي أصيب فلهث إلى الله، أو الذي أصيب فرجع إلى الله، يبقى ده خيرا له ولا شر؟ في الحقيقة خير. طب ده فعل من فيه؟ فعل الله. يبقى فعل الله كله خير. مفهوم؟ يبقى لا يجوز لك بحال أن تنظر إلى الفعل من حيث نفسك فتقول والله أنا الحمد لله خير، طب وساعة ما يصيبك ما لا تراه خيرا فيتحرك لسانك بالذم والسب والشتم والتنقيص، لأن الذي يعاهد ربه على الخير دائما ولا ينتظر منه إلا ذلك فقط، عندما يأخذه الله بغير ذلك ويقدر عليه خلاف ما يرجو ينقلب حاله. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، طالما كان على خير فهو مؤمن، وإن أصابته فتنة تغير القدر وذاق من الوجه الآخر انقلب على وجهه. طب ما انت طول عمره بتسأله وتقول له ما ذاك فلان، لك الحمد لله. يبقى إذن كلمة الحمد لله التي تخرج من العبد ساعة الرضا قد لا تكون حقيقية، قد لا تكون ايه حقيقية، لا قد لا تكون ايه، لكن متى تكون حقيقية؟ عندما تخرج منه ساعة يلقى ما لا يرضى، ساعة يصيبه ما لا يحب، ساعة يصيبه ما لا يحب، ساعتها تكون هذه فتنته. فإن ابتلي فإن أبلى بلاء حسنا كانت الحمد لله تخرج بصدق. لكن الحمد لله انت ما انت سمعت حد سألته عن حاله في مرة، كيف حالك يا فلان من اي حال ان كان وهو في الخير، الا قال لك ايه. لكن لما بتصيبه تجد بعض الناس ممكن يقول لك ايه والله مش ولا بد، تسمع كده من بعض الناس. ليه؟ لانه في حال هو مستعد دايما يقول الحمد لله ساعة ما تبقى المسألة رايجة، ساعة يجد بعض الشدة وان كانت قليلة، وان كانت هذه الشدة قد تكون في حق غيره ايه رخاء، الا انه ما اعتاد الا الايه الا الرخاء، فان اصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والاخرة، ذلك هو الخسران المبين. طبعا والانقلاب يختلف الناس فيه، فمنهم من ينقلب انقلابا شديدا، ومنهم من ينقلب انقلابا اقل، لكن نعوذ بالله منه، كثيره وقليله، مفهوم؟ ونسبة الفعل الى الدهر ومسبته كثيرة كما في اشعار المولدين. نعم، ونسبة الفعل الى الدهر ومسبته كثيرة كما في اشعار المولدين كابن المعتز والمتنبي وغيرهما، وليس منه وصف السنين بالشدة ونحو ذلك، كقوله تعالى ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد الآية. وقال بعض الشعراء إن الليالي من الزمان مهولة تطوى وتنشر بينها الأعمار، فقصارهن مع الهموم طويلة وطوالهن مع السرور قصار. وقال أبو تمام أعوام وصل كاد ينسي طيبها ذكر النوى، فكأنها أيام ثم انبرت أيام هجر أعقبت نحو أسن.